أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في باب الدعاوى والبينات، وذكرنا أن الدعاوى جمع دعوة، والمقصود منها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. هذه الدعوة، حد يدعي كذا يقول الحاجة اللي معك بتاعتي أنا، بهذا إضافة إلى نفسه ما في يد غيره أنه يستحق هذا الشيء، هي حق في الاستحقاق، معنى هي حق له فيدعي ذلك. هنا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، هذه الدعوة. المدعي الذي يطالب بهذا الحق، المدعى عليه المطالب بهذا الحق. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء لجان وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فدعا الجانب الإنسان المدعى عليه، جعل جانبه أقوى من المدعي. المدعي يحتاج للبينة، البينة اللي هي العلامة، ومقصد بها الشهود الذين يشهدون له بصحة الدعوة التي يدعيها. الآخر الأصل أنه بريء حتى تثبت التهمة عليه، فلذلك يقول: ولكن اليمين على المدعى عليه. يبقى المدعى عليه يحلف يمينا منكرا لهذه الدعوة من الآخر، ويكون يبرأ بذلك. ذكرنا صورا لهذه الدعاوى، وانه قد تكون الشيء المتنازع عليه اما في ايدي الاثنين، كلهم هو ممسك بهذا الشيء، ولكل واحد بينه تدل على ما يقوله، والحاكم احتار ما عرفش كيف يحكم في هذا الشيء، مش متضح لهذا ولا لهذا، يبقى على ذلك يقسمها نصفين بين الاثنين. أو تكون خارجة عن الاثنين، يدعيان شيئا عند الحاكم أو عند القاضي لا دائل عليها ولا إيل عليها، في يد إنسان ثالث، الثالث لا يدعيها أو ليست في يد أحد، وأيضا هذا معه بينة وهذا معه بينة، تعرض البينات، أو لداه معه بينة ولداه معه بينة، فيحلفان ويتنصفان هذا الشيء. أو يكون هذا الشيء المدعى في يد واحد من الاثنين ويده أقوى من الآخر، كما ذكرنا في الإنسان راكب على دابة والآخر يسوق هذه الدابة ويقود هذه الدابة، اللي راكب على الدابة موقفه أقوى، إنه لولا أنه مالكها أو صاحبها أو الظاهر أنها له، لولا أنه ركب عليها وتركه الآخر يركبها. هذه أحكام بالظنون، ولكن بالظن الغالب، ولو لم يحكم بالظن الغالب لضاعت حقوق الناس. هذه أشياء ما نقدرش إن احنا نقول إنها 100% صواب، وإن القاضي يقدر يحلف ويقسم إن ده الصواب والآخر كذلك. البينة تقوي إن هذا اللي معه الصواب، ما فيش بينة يبقى حيحلف الإثنان على إنكار الدعوة أو إنكار كل واحد ينكر على ما يدعيه الآخر. وإذا كانت الشيء الذي يدعيان بيد إنسان ثالث، هذا الثالث إما يدعي هذا الشيء يقول لك تعي ولا ده ولا ده، يبقى خلاص يحلف للاثنين وصار له هو، أو أنه لا يدعي وأنا ما أعرفش بتاع منهم، لكن أنا لقيته كل واحد يدعي، القاضي يحكم بين الاثنين. رجعنا إلى أن هل لأحدهما بينة، تحكم بالبينة، ما فيش بينة لواحد من الاثنين يتحالفان ويتناصفان في ذلك. إذا هنا الشيء يكون إما في يد الاثنين أو في غير أيديهما أو مع إنسان ثالث، أو يكون لواحد من الاثنين أقوى من الآخر في احتفاظ بهذا الشيء وإمساكه ووضع يده عليه. هنا حيدخل في مسألة أخرى يعني تابع لهذا الشيء، ولكن تعريف يقول لك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب إذا كانت العين بيد أحدهما، هيبقى للفقهاء مصطلح آخر يقول هذا الداخل، الداخل العين بيد أحدهما، يعني ممسك العين بيده، كلمة الداخل يعني بيحوزها، وإن كان الشرط هيكون داخل إذا كان معاه صرة فيها دنانير مش هيبقى جوه الصرة، ولكن اصطلحوا على هذا التعريف لاعتبار دائما بيجي إنسان يختصم مع الآخر في أرض، في عقار، في حائط، في بستان، في كذا، فيقول هذا جوه اللي قاعد جواه، الواضع جده قاعد جواه موقفه قوي، الخارج اللي جاي من بره موقفه أضعف. يبقى هنا يقول لك اللي داخل هنقول هذا اللي اليد بيده، هذا الداخل، الداخل يحتاج يعني لإنكار قول هذا اللي جاي من بره ويقول له البيت بتاعي أو الشقة بتاعتي. الآخر الخارج، الآخر الخارج. يبقى هنا عرفنا أن الداخل من حاز الشيء الذي يحوز، سواء هو ماسك الحادة في إيده، حاجة جوه إيده داخل، أو هو جوه الحادة اللي مولودة، حائط، بستان، ربع دار، شيء، يبقى هو الآن اللي داخلها. الآخر الخارج عن هذا الشيء، يبقى واحد داخل والآخر الخارج. الخارج يبقى مين اللي يحتاج لليمين؟ مين الداخل موقفه قوي، أنا جوه البيت بتاعي. مين يحتاج لبينة؟ الخارج، الخارج موقفه ضعيف ويحتاج لبينة تثبت له الشيء الذي يدعي. يبقى الخارج هذا مدعي، الخارج مدعي، والداخل أصل هو صاحب الشيء لغاية ما يثبت العكس في ذلك. الذي يحتاج للبينة هو اللي الخارج، الخارج قد يكون الخارج هو الصادق، ولكن الوضع اللي قدامنا بيدل على ان الموجود يملك هذا الشيء لغايه ما يظهر عكس هذا الامر. كانسان جوه ارض ولا واحد من خارج الارض، الارض بتاعتي، الارض بتاعتي، نقول هات بينه تثبت ان الارض لك. قد ياتي بينه تقول ان فعلا الارض هي لي، اللي داخل ده باعها له ومش راضي يسلمها. يبقى هنا يحتاج الخارج البينة، جاب بينة ما نحتاجش ان الداخل يحلف يمين، مش محتاج اليمين في هذه الحالة. اذا كانت بينة رجالا عدولا يشهدون بان هذا باع لهذا انتقل حق للخارج، يبقى على ذلك الخارج اتى بينة تسلم له هذه الارض. يبقى بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. هنا الامر ننتبه لها، نقول اللي داخل المكان جانبه قوي بيحلف يمين، لا مش بتاعته. امتى يحلف يمين؟ بعدما الاخر ما عرفش يجيب بينه تثبت له هذا. لذلك دائما لما تبيع وتشتري شيئا في مخصص دور، تشتري بستانا، تشتري ارضا، تشتري اشياء لها قيمه، لابد من الاشهاد، لابد من الكتابه، بحيث ان وقت الجد يتعرف. ما الانسان سايق سياره ورايح وجاي بها قدام الناس بتاعته، بتاعته. جاء انسان اخر السياره دي بتاعته، مين الداخل ومين الخارج؟ الداخل اللي هو السيارة، اللي قاعد في السيارة، الخارج الآخر. قد يكون هذا الخارج هو الصادق، الداخل يملكها فعلا ولكن باعها له وقال له هسلمها لك بعد شهر. فلما يجي الخارج هذا يقول السيارة دي بتاعتي مش راضي يديها لي، يقول هات بينتك، هات البينة اللي تثبت أنك اشتريتها. فيحتاج لشهود يقوم يشهدوا إن فلان ده باع لده هذه السيارة. الداخل قد يأتي بشهود، 100 شاهد يشهدوا له السيارة بتاعته، طول عمره راكب السيارة وقاعد فيها طول عمره فيها. هنا هذه شهادة قوية إنه كان يملك، إنه كان يملك. لكن الشهود اللي جايين جداد بيشهدوا بحاجة جديدة، جدت ده معذور في مال ولا في حاجة، فباع السيارة من هذا، نشهد على هذا الشيء. يبقى جد فيها شيء كل اللي بيشوف السيارة مش عارفين، مش كل الناس بيعرفوا إن فلان لكن السيارة مش بتاعته، مش كل الناس، لكن يشهدوا بيد الملك، يشهدون بيد التصرف، إن هذا بيتصرف فيها أصلها ملك له. لكن الآخر أتى ببينة تشهد إنه اشترى من هذا هذه السيارة، إذا البينة مقدمة. مش هنقول أنت جانبك قوي تحلف اليمين، لا لا، مفيش حلفان، ده الخارج جاب بينة، جاب بينة، شهود يشهدون أنه باع له هذه الدار أو هذه السيارة. في حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا معنى الحديث يعني، وفيه اليمين على من أنكر برواية عند الترمذي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، شاهداك يعني أنت شاهد يشهدان لك، يا إما اليمين بتاع هذا الإنسان طالما تدعي عليه أن الأرض اللي هو قاعد فيها بتاعتك، هات شاهد يشهدون لك بذلك. ما جبت الشهود يبقى هو يحلف لك يمينها مش بتاعتك. أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، قضى باليمين يعني المدعى عليه شيء جانبه قوي فيقوي جانبه باليمين. لكن لو أقام الخارج بينا أنها ملكه والداخل بينا أنه اشتراها منه، قدمت بينته، أي بينة الداخل، بيعكس الكلام اللي احنا قلناه من شوي، عكس الصورة يعني، عكس الصورة. احنا ذكرنا أن الداخل مالك الأصل بتاعته، الشقة اللي قاعد فيها، الأرض اللي هو قاعد الأصل بتاعته، اللي بيشهدون له بيشهدون له ذلك بالتصرف أنه قاعد فيها طول عمره معانا هنا. لكن هذا الخارج بيدعي لا بتاعتي، جات لك ازاي هذه؟ اشتريتها معاك شهود يشهدون، ايوه جبت شهود انا شاريها من الشهر اللي فات. يبقى الناس كلها عارفه من زمان يملكها، جد شيء جديد شهد به هؤلاء ولم يعرفه البقوا، نقضي بهذا الشيء. لكن لو اقام الخارج بينا انها ملكه، عكس الصوره هذه، ان واحد قاعد في المكان بتاعي الخارج يبين أنه لا هذا المالك وأنه اشتراها من هذا، ولكن هذا يرفض أن يسلمها له. يبقى الآن بينت المدعي مين بيدعي؟ المدعي يدعي أنا اشتريت. يبقى هذا الخارج اللي واقف بره بيقول أنا اشتريت هذه من هذا الإنسان. الداخل جاب بينا أنه هو اللي مشتري لهذه الدار، يقول الأحدث يقضى به على الأقدم. الأحدث إذا جاب هذا الخارج بينه المشتري هذه بتاعته ملك له، آدي أنا شريها من 50 سنة، آدي بينا بتاعتي. لكن الإنسان اللي في الداخل جاب بينا أنا شريها من 2 سنين من هذا الإنسان. الآن في بينات متعارضة، بينة لهذا انه من 50 سنة يملكها وادي العقود والحجج بتاعته، الثاني ده بينة انه اشتراها منه من 1 أو 2 سنين. لابد من النظر في البينة وانه شهود عدول ولا مش عدول، كانوا عدولا يبقى على ذلك الداخل مقدم. الان بينة الداخل لانها افادت شيئا جديدا حدث، يبقى البينة بتاعت الخارج افادت شيئا قديما، ولكن العادة في الناس انها بتبيع، يبيع الشقة يبيع الدار يبيع السيارة يبيع كذا، يبقى هنا البينة بتاعت الداخل اثبتت انه اجدت في الشراء، يبقى تقدم هذه البينة. يقول لما مع هذه البينة من زيادة العلم، علم جديد ان هذا انتقلت اليه الدار فصار المالك لها، خفى على البينة الاولى ما يعرفوش، ان العادة واحد يبيع شقته من كل الشارع عارف ان فلان مالك هذه الدار بقاله سنين طويلة، ولكن جد في هذه الايام ان فلان باع هذه الدار، فهذا المشتري الجديد جاب شهود، انا شاريها لسه امبارح، شاريها اقول له الناس هتعرف منين، انا لسه شاريها وادي شهود ودفعت له هذا المال في هذه الدار، يبقى بينت الجديد يقضى بها على القديم. ولكن لابد في هذه الاشياء من الكتابه والتوثيق في ذلك، وما تقولش انا شاري من اخ ولا شاري من اخت ولا شاري من كذا، كل هذه الاشياء ما لهاش اعتبار، لكن الاعتبار بما امر الله عز وجل به. انت لما تفرض في حق نفسك ما تحاولش بقى انك تقول لغيرك تعالى اعمل كذا ولا اعمل كذا، فهنا بقى فوض امرك لله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن يجي البعض من الناس يقول انا بعت تليفوني وكنت واثق فيه وكنت كذا، وبعد كده ضحك عليا وما ادانيش حاجه وهياخد مني الحاجه اللي انا بعتها له. طيب اجيب 2 شهود يشهدوا لي في المحكمه؟ 2 شهود ايه؟ 2 شهود زور ما شافوش، اللي يذهب المحكمة يشهد بما رأى، أما يشهد كده بأن أنت عندهم صدق قد تكون أنت كاذب، وإيه المانع أنك أنت اللي تكون الكاذب فيها، حتى لو كنت في وسط الناس، الناس يظنون صدقك وقت الجناية، أهو كل إنسان بيقول شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، الناس كل الناس اللي بيحس انه مظلوم بيحاول يتبلى اي حاجة، وانت شوفها حتى في الحاجات اللي حولك، لما واحد كسر للتاني الازاز بتاع بيته بوظ له حاجة في السيارة اتغاظ منه هذا الاخر ويروح يدعي عليه، الكسر بكام هذا الكسر؟ الكسر يتكلف 100-200 جنيه، يدعي عليه 1000 جنيه، خرب لي السيارة ب1000 جنيه، وقد يكون رجل مصليا ومش عارف ايه، ولما تسأل ليه قلت له 1000 جنيه؟ قال ما هو اصل قاضي مش هينظر، لو قلت له 100 جنيه ولا 50 جنيه مش هينظر فيها، لازم ننظر بحاجة كبيرة، فأنا انظر في مسائل الشيكات والورق اللي على بياض، البتاع ياخد منه ورقة على بياض باعله جهاز، الجهاز يساوي 200-300 جنيه، لما بيرفع القضية المحامي يقول له لا ما ينفعش ترفع قضية بهذا الشيء، اكتب 10,000-20,000 جنيه وهكذا، كذب وزور. وفرضنا أن القاضي حكم لك بهذا الشيء، وفرضنا أن الشيطان ضحك عليه، بلاش انت واثق من نفسك، انت مت والورثه طمعوا في هذا المال ياخذوه من هذا الانسان، انت تحمل هذا عند الله عز وجل. لا تكذب ابدا، لا تكذب ابدا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ما كتبتش انت البنت تستاهل. 3 يدعون فلا يستجاب لهم، من ضمن هؤلاء رجل دان دينا فلم يكتب، ادى دين سلف لانسان مال ولم يكتب، والله انت مش عايز تكتب هذا الدين، يا اما ان انت يعني اذا كان والله غلبان ومش هيدفع فرص مش عايزه منه وخلاص ما تجيش تسال بعد كده، والحساب يبقى يوم القيامه. اما في الدنيا هترفع قضيه وتروح للقاضي، ما تحملش الناس الاثام، ويكون بعض الناس كله وجاهه بين الناس ويا فلان تعالى اشهد معايا في المحكمه، يا فلان تعالى اشهد، ويضغط عليهم ضغط معنوي وادبي عشان ياخذهم يكذبوا ويدوا، نعمل ايه؟ نعمل ايه في هذا الشيء؟ نروح معه ولا ما نروحش معه؟ فتشهد انت شفت هذا الشيء، هتشهد عليه؟ لا تشهد الا على ما رايت. فعل ذلك الإنسان المؤمن حين يداي إنسانا بينه يبايع من إنسان بيعة يكتب ويشهد كما أمر الله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم. إذا كان شيء له قيمة إذا كان أشياء لها قيمة لا مش كل ما هروح أشتري رغيفين من بتاع العيش أقول له يا واحد يشهد إن أشتري منه لا, لا, لا في الأشياء لها قيمة شهد سيارة أشتري بيت شقة أرض وهكذا. يقول لنا هنا لما معها من زيادة العلم بينا يعني بشهادتها بأمر حدث على الملك خفي على الأول أو على البينة الأولى كما لو ادعى بدين وأقام به بينة. إنسان ادعى أنا مسلف فلان 1000 جنيه وجاب بينة المدعى عليه الآن بنقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا البينة موجودة نقضي له بينة هنا يقضى بالبينة ولكن القاضي ينظر الثاني جاب له بينة طبعا عندي شهود ايه شهودك يشهدوا على ايه يشهدوا على اني سددت له هذا المال فعل جديد ولا مش جديد يبقى كانت السلف من فترة الاداء من فترة اقل يبقى على ذلك تقدم هذه البينة لانها تشهد لشيء حادث وشيء جديد. يبقى فقال المدعى عليه أبرأني جاب شهود يقولوا له إحنا سمعناه ويقول خلاص أنا أسقطت عنك الدين وليس لي عندك شيء يبقى قدمت هذه البينة لأن معها زيادة من العلم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا عمل بأسبقهما تاريخا لإثبات أنه اشتراها من مالكها ولمصادفة التصرف الثاني ملك الغير فوجب البطلان. يعني عايز يقول شقة كل واحد ادعى أنه اشتراها من فلان مين اللي معاه التاريخ القديم اشترى بتاريخ الماضي فلما اشترى بتاريخ قديم خلاص انتقلت من هذا المالك لهذا الإنسان يبقى هي لهذا الذي معه التاريخ الأول يعمل بأسبقهما تاريخ زي كتير من ابن عمارة وبعدين يبيعها لكذا واحد باع لواحد الشقة اللي مولودة في شهر يناير وباعها هي نفس الشقة الثاني في شهر يوليو مثلا يبقى على ذلك هتكل من هذه الشقة للأسفل. طب والتاني ضاع لا التاني بقى ياخد من هذا الإنسان يبقى مقابلته مش مع الأول مش مع ولكن مع هذا الإنسان الثاني لأنه باع شيئا مملوكا للغير ليس مملوكا له. يقول لنا هنا لمصادفة التصرف الثاني ملك الغير فوجب بطلانه فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح وعدم المرجح. يعني كل منهما يدعي والتاريخ واحد بتاع ده واحد نصاب بعد الاثنين وبعد الثلاثة وخمسة هي الشقة نفسها يبقى على ذلك هنا الأمر البين هنملك هذه الشقة لمين يبقى هنلزم هذا الإنسان يجيب شقة لكل هؤلاء إذا ثبت أنه فعلا عمل عقود للجميع في هذا الشيء. الشقة لا تقسم على أكثر من واحد ولكن يلزمه بأنه تسلم لواحد منهم بالقرعة القاضي يحكم ويلزم هذا الإنسان بأنه يأتي للآخرين بشقق مثلها. من الصور اللي ذكرها قبل كده ذكرنا 3 صور يقول لنا هنا إذا كانت بيد ثالث فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينة فإنك لأخذاها منه مع بدلها هي الصورة اللي كنا لسه نتكلم فيها الآن. تكون العين بيد إنسان ثالث احنا قلنا العين اللي يتنازع فيها يا إما خارجة عن الاثنين ومش مع حد أو تكون الاثنين مسكون فيها أو أحدهما أقوى من الآخر فيها. بقيت صورة أن تكون بيد إنسان ثالث فهذا الثالث إما بيدعيها لنفسه لا الاثنين كذابين بتاعتي أنا هنا إنسان في إله ساعة وده بيقول بتاعتي وده بيقول بتاعتي اختلف الاثنين مع بعض كلها بيقول بتاعتي هذا الثالث اللي في يده يقول ولا بتاعي ولا بتاعتي بتاعتي أنا ومدتهاش لحد من الاثنين. يبقى الآن يا إما يأتي كل ما هو ببينة تثبت أنها له اللي يأتي ببينة يحكم له بينته ما فيش بينات مع الاثنين وهذا يدعيها لنفسه يبقى على ذلك يحلف يمينا أنها له يمين لهذا ويمين لهذا وهذا الأرجح فيها أن يحلف لكل منهم إن هذا بيدعي عليه إذا يحلف له لا مش بتعرف ما بيعتلكش حاجة ويحلف للآخر أيضا أن الآخر يدعي عليه إذا يحلف لهذا ويحلف لهذا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها فإن نكل أخذاها منه مع بدلها هي الصورة دي اللي قلناها من شوية إن واحد باع شقة لكذا واحد لكذا واحد هو لسه قاعد في هذه الشقة ودهم المجموعة كل واحد يقول بيع لي هذه الشقة تاني يقول بيع لي هذه الشقة طيب فين البينات هنا بيقول لنا إذا كان معهم بينة على هذا الذي يقولون يبقى على ذلك يستحقون. ما فيش بينة مع الاثنين وهذا الإنسان يقول بتاعتي أنا، يقول له طب احلف إنها بتاعتك ونشيل الاثنين عنك. فإذا نكل يعني رفض أن يحلف، رفض أن يحلف. طبعا يعني اللي بيستحل شقة سهل أو يحلف كذب وزور، يعني كثير من الناس لهم فسدة يحلف، ولكن هذا الأمر الشرعي، الأمر الشرعي أنه يحلف. والحلفان ده مصيبة، احنا شفنا الحسن بن علي، الحسين بن علي رضي الله عنه كيف أمر الرجل احلف، فهو بيدعي عليه مالا قال احلف احلف، فقالوا له احلف قل والله الذي لا إله إلا هو، قال له لا قل والله بس، ما تقولش الله الذي لا إله إلا قل والله. فحلف الرجل، فما سألوا ليه، قلت له احلف قل والله ما تقولش والله الذي لا إله إلا هذا أخر. قال خشيت أن يرحمه الله عز وجل قول لا إله إلا هو، أن أثنى الله فيرحمه. فعلا الرجل أمن المكان واختلف بالله سقط ميت في هذا الشيء. وكم من عبر تكون في هذا الشيء، ولكن من الذي يعتبر؟ يعتبر الإنسان المؤمن. احذر من أن تكون أنت عبرة للناس بسبب ظلم تظلمه لغيرك. فالله عز وجل وإن أمهل للإنسان فإنه لا يهمله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. طيب رجعنا للقضية بتاعتنا، العين بيد إنسان ثالث ادعاها لنفسه، قلنا له احلف لكل من الاثنين يمينا على انها ليست له. فاذا رفض ان يحلف، ده معنى نقول رفض الحلفان، اخذاها منه مع بدلها، اخذاها منه مع بدلها، زي صورة الشقة اللي احنا بنقولها انه قعد فيها وكل واحد منهم يقول دي بتاعتي انا، معايا عقد من هذا الانسان لانها لي، والاخر يقول هذا الشيء اللي طيب هاتوا فين عقودكم، فين مش معانا، لا ليست حاضرة او مش معانا، ما اداناش الحمد لله لكم وخد المال وما اداناش شيئا. طيب نقول لهذا الانسان احلف لهما انه لا يستحقان عليك شيئا. إذا حلف انتهت القضية، لأن المفروض كل واحد يحافظ على حقه. فين العقد بتاعك، فين الشهود اللي شهدوا لك أنك اشتريت من هذا الإنسان. لكن إذا نكل ورفض أن يحلف، هنا ثبتت القضية، يبقى أنت فعلا بايع لده وبايع لده. الحكم مش حلفكم الشقة، من هنا الشقة هيقولها ده أنت بايع الاثنين، اثنين بيدعيان كل واحد أنت بايعها مرتين، يبقى يحكم القاضي عليه بأنه عليه الشقة والبدل بتاعها أيضا، لأن المدعيان اثنان، مش كل واحد بيدعي نص شقة، فكل واحد بيدعي شقة كاملة، معناها ده باعها مرتين، يبقى على ذلك هنا هذا الإنسان ملزم بأن يسلم لواحد منهما شقة ويجيب بدلا للآخر. قال فإنك لأخذاها منه مع بدلها، أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يعني مع قيمتها إن كانت متقومة، متقومة لتلف العين بتفريط، يعني الشيء إما يكون مثليا وإما يكون متقوما بمعنى له قيمة، يعني له قيمة. الشيء المثلي المتوفر إلا أمثاله كثيرة موجودة في السوق كثير، شقة موجودة العمارة فيها 20 شقة شكل بعض، يبقى هذه مثلية، الفلان أخذ هذه الشقة والثانية أخذ شقة ثانية اللي موجودة. لكن إذا كان أشياء متقومة كإنسان أعطى للإنسان أو قال له حنصنع لك العفش الفلاني بالصورة الفلانية، ما عملوش حاجة وخد منه المال، وزعم للآخر نفس الشيء وما عملش، أو عمل وهو أخده لنفسه، فده كل منهما يقول هذه ملكي أنا، هذا الشيء اللي معه. فهنا العفش مش هنقول مثلي، قد يختلف فيه الأشياء، وكان الآن المثليات بقت كثيرة جدا فيما كان في الماضي ليس له مثل، الآن في أمثال كثيرة جدا، ولكن فرضنا هذا الشيء يبقى عليه هنا القيمة، قيمة هذه الشيء تعطيها لفلان وتعطي مثلها لهذا الآخر. يبقى هو ترك اليمين، طالما طلب اليمين مرضاش ونكل عنها فيحكم بها لهذا الآخر. واقترع عليهما، أي العين وبدل العين، لأن المحكوم له معين، يعني إذا كان الخصام على شقة كل واحد منهما يدعيها واللي قاعد فيها بيدعيها هو أيضا يقول هي لي، ورفض يحلف اليمين بحكمنا بشقتين أو شقة وبدلها للإنسان الآخر. إن أقر بها لهما اقتسماها نصفين، هنا صورة ثانية، إن يقول أي أنا مقر أنا بايع فعلا شقة بس بايعها للاثنين، مش كل واحد بايع له شقة، لا أنا بايع هذه الشقة اللي فيها هنا إقرار بأنها للإثنين. طيب ما زال الاثنين كل واحد بيدعي أنه إيه، واخد شقة كاملة، بيدعي انه واخد شقة كاملة، يبقى هنا هذا الانسان ما نكلش عن اليمين، ولكن مقر الان فعلا الشقة اللي انا فيها انا بايعها الاثنين بس مختلفين، مش عارف ان انا اديها لواحد من الاثنين، يبقى هنا القاضي يلزمه، انت بتقول الشقة للاثنين تحلف لكل واحد يمين انه ليس له الا نصف الشقة، يبقى هنا منكر لدعوى ان له، ده في حالة الاثنين معهمش بينة، اللي معه بينة يثبت له البينة الحق. وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه، لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. هذه الصورة الأخرى، إنه يقول لا أنا بايع لهذا فقط، أنا بايع شقة وده مدعي ده كذاب، يبقى نقول طيب سلم شقة لذا واحلف لتانك ما بعتلوش. كل الصور دي في إنه يحلف هتكون إمتى؟ ما عدم البينات، مع عدم بينات المدعي، يبقى المدعى عليه اليمين. طيب قال لنا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به، يبقى هنا في صورة إن أقر بها لهما اقتسم الشقة، وحيحلف هو لكل واحد يمين إنه ملوش إلا نصف الشقة والنصف للدعي ليس له نصف الآخر. طيب الاثنين بقى مع بعض كل واحد هياخد نص وغير راضي عن الاخر، انت خدت مني نص بتاعي ولا خدت نص بتاعي، وكل واحد هو يحلف للاخر على النصف الذي يدعي انه ليس من حقه، انه ليس من حقه. ان قال هي لاحدهما فصدقاه، اذا كان اللي قاعد في هذه الشقه بيقول ايوه شقه لواحد من الاثنين، لواحد من الاثنين، فالاثنين قالوا ايوه هو فعلا بيح الواحد مننا، فصدقاه يبقى مش محتاج ان هو يحلف لهما، يبقى هنا القاضي اللي هيخسر بين الاثنين في هذا الشيء، لم يحلف لانهما صدقاه انه فعلا بيعها الواحد من الاثنين، زي ما اثنين شركاء راحوا لمالك البيت وقالوا له ان احنا عايزين نشتري هذه الشقه لواحد مننا احنا الاثنين، احنا اللي هنعيش فيها يا انا هو وادينا دفعنا، ما استفسرش من فيه كله هيقعد، المهم اخذ المال واعطاهم هذه الشقه واستلموها بعد شهر وهو ما زال جالسا فيها. جاء الاثنين كل واحد يقول ده انا اللي اشتريت، الثاني يقول انا اللي اشتريت هذه الشقه، لكن اعترف بانه اشترى منه هي شقه واحده الاثنين، هو بيقول واحد منهم بس اللي يستحقها، لكن انا ما اعرفش انما جم مع بعض واشتروها الواحد من الاثنين، يبقى هو برأ الان وليس عليه حلفان، برأ الان من ذلك واصبح الاثنين احدهما مدعي والاخر مدعى عليه. يبقى هنا اذا قال هي لاحدهما فصدقاه على جهله به لم يحلف، وإلا يصدقاء قالوا لا هو عارف من اللي اشتراه هو عارف، يبقى يحلف يمينا واحدا لأن البيع بيع واحد، لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ويقرع بينهما الاثنين بقى اللي هما هياخدوا هذه الشقة، يقرع مين تطلع القرعة لمين، وبعدين اللي تطلع في نصيبه يحلف ويأخذها، يحلف إن فعلا هي بتاعته والتاني إذا ملوش حاجة فيها فيحلف ويستحق. زي ما ذكرنا قبل ذلك انه الحكم الحاكم او القاضي في مسألة مش معناه انتهت المسألة وخلاص على كده اللي خد الشيء صار ملكا له، اذا كان كاذبا فالامر على ما هو، ان هذا ظالم وان هذا مظلوم، والى الله سبحانه وتعالى الحكم بين الاثنين، يبقى على ذلك هنا الذي يأخذ شيئا ظلما يحذر من ذلك، فالله لا يترك الظالم على ظلمه. طيب يتعلق بمسائل الدعاوى والبينات والإقرار والنكول عن اليمين، يتعلق بها قواعد عند الفقهاء يذكرون شيئا منها، نذكر شيئا منها من كلام العز بن عبد السلام، يقول من ادعى بحد القذف فلا يحل له النكول، من ادعى بحد القذف كي لا يكون عونا على جلده وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها، ادعى بحد يعني إنسان قذفه، قال هذا الإنسان عمل كذا وكذا قذفه، أو هو كان قاذفا لإنسان وبعدين قالوا له احلف يمينا على ذلك. الأصل في هذه الأشياء ما فيش فيها حلفان، ولكن الفقهاء اختلفوا في ذلك هل فيه حلفان ولا ما فيش، مع فساد زمم الناس لا مانع من أن القاضي يأخذ بقول من الأقوال ويأمر فيه أنه احلف، ما قدمناش بهذا الشيء علشان تقول فلان قذفك، في شهود على هذا الشيء أن هم يشهدوا لك أنه قذفك، فلا ما عنديش شهود هو قذفني، فقلنا للآخر هذا يدعي عليك أنك قذفته، هنا ابرأ من هذا الشيء احلف انك ما قذفتوش، احلف انك ما قذفتوش، مع وجود يعني الاعتبار، لأن كثيرا من العلماء يقولون ما فيش حلفان في هذا الشيء، ما فيش حلفان، لأنه لن يقضى عليه بالنكول، طالما إذا نكل في ذلك لن يقضى عليه بالنكول في ذلك. لكنها مختلف فيها بين العلماء، فالبعض يقول إن في هذا الشيء لا يقضى في الحدود، لا يقضى بالنكول فيها، هنقطع إيده عشان هو نكل عن اليمين، لا ما نقطعش إيده في هذا الشيء. والبعض يقول إنه قد نقيم عليه الحد زي عند الشافعي رحمه الله، والعز بن عبد السلام شافعي، فلذلك يقول ذلك، يقول إذا قالوا له إن عليك حد قذف، إن قذفت احلف إنك ما قذفتش، فقال لا يحل له نكول، طالما إنه صادق ينكل ليه؟ لا مش حالف، مش حالف، لعل القاضي يأخذ مذهب الشافعي في ذلك فيقوم يدلف هذا الإنسان، طالما أنت نكلت مش عايز تحلف إنك ما قذفتوش. واضحة القضية؟ إنسان بيدعي فلان قذفنا، فلان قذفنا، طيب هات بين على إنه لا كنا مع بعض قاعدين في المكتب لوحدنا ما فيش حد معنا. طيب نقول للآخر احلف إنك ما قذفته، إنك ما قذفته، الآخر يحلف، انتهى هذا الشيء. لم يحلف، هنا العلماء يختلفون، فيقول البعض إنه عليه إنه يحلف حتى ينقذ نفسه من جراء ما وراء ذلك، والبعض الآخر يقول إنه ليس عليه يمين أصلا، لأن الحدود لا تقام بالنقول على الإنسان، وهذا أرجح. ولكن خلينا معه ننظر إيه اللي حيكون في هذا الشيء. بيقول يحلف، يحلف اليمين، طالما حيبرأ نفسه بهذا الشيء يحلف، طالما أنه صادق، كي لا يكون عونا على نفسه، كي لا يكون عونا على نفسه إنه يدلد، إنه تسقط عدالته، إنه يعزل عن الولاية لأنه قاذف، عن الولاية لأنه قاذف، يبقى على ذلك يحلف وليس له أن ينكل عن اليمين. دي صورة مختلفة. من ادعى على الولي المجبر أنه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على تسليم ابنته إلى من يزني بها. هذه صورة صحيحة، الصورة الأولى مختلف فيها، لكن هذه الصورة إن إنسان ادعى على الولي المجبر، الولي المجبر يعني جوز بنت صغيرة، البنت صغيرة اللي زودها، فله ولاية إجبار عليها إن يزودها، فادعى إنسان على فلان هذا جوزني ابنته هذه، وآدي الـ الـ الـ الأمر إنه بقى لنا فترة مزودني، ف معك شهود المزودات على هذا، مش لاقي الشهود، الشهود مش موجودين، ما اعرفش عنهم. هنا يقال لهذا الرجل انت زودت ابنك، لا طب احلف انك لم تزوده ابنتك، هنا يلزمه ان يحلف، يجب عليه ان يحلف. فيقول هنا انه لو لم يحلف والقاضي بياخذ بالنكول في ذلك انه رفض ان يحلف، يبقى انت فعلا زودتها، يبقى انت بتكذب الان، فيقضي عليه القاضي. اذا قضى القاضي الامر مش هيتعلق بحقه هو، بانه هيقضي عليه بمال، ده هيقضي في حق واحده ثالثه اللي هي ابنته، انه هيسلمها القاضي لهذا الانسان، كان هذا الذي ينكل عن اليمين هيتسبب في ان بنته تقع في الزنا مع هذا الانسان. فيقول يجب عليه في هذه الصوره ان يحلف، وليس من حقه ان ينكل عن اليمين، يعني انجازا النكول عن الايمان في صور زي ما ذكرنا بعض الصحابه كان ما يحبش انه يحلف يمينا، وحتى لو قضوا عليه بشيء ما كانش يحب يحلف اليمين، خوفا من انه يبتليه الله عز وجل بشيء فالناس يقول هذا بسبب اليمين، يعني كان كذاب في اليمين. لكن مش كل الناس كالصحابه، وعلى ذلك من تودع عليه اليمين يحلف، طالما انه صادق يحلف حتى يخرج مما يترتب عليه هذا اليمين او عدم اليمين. كذلك ولي اليتيم حين تشرع اليمين في حقه في التصرفات الماليه لا يجوز له النقول كي لا يكون ذلك عونا على أخذ أموال اليتامى ظلما، يعني إنسان ولي على مال اليتيم وإنسان ادعى عليه، هنا يدعي على ولي اليتيم والدعوة في مال مين؟ في مال اليتيم. لو دعوة في ماله هو أنت حر ما تحلفش، مش عايز تحلف ما تحلفش، هياخد منك مالك مال. لكن هذا مال يتيم، ليس من حقك انك تقول لا مش حالف، مش هنحلف، طب هناخد المال، يبقى اخذ مال اليتيم ظلما، يبقى هنا اعان على الظلم فلا يحل له ان ينكل عن اليمين. يبقى الايمان فيها احوال يجوز الانسان انه ينكل طالما الخساره مترتبه عليه هو حر، لكن اذا كان الخساره تترتب على طرف ثالث زي اليتيم زي البنت المجبره على الزواج، يبقى على ذلك لابد من الحلفان حتى يبرئ الاخر. طيب بيقول لنا هنا اما يمين المدعي ان كانت كاذبه لم تحل فضلا عن تجب، انسان اللي بيدعي الشيء لا يحل له ان يحلف يمينا، وليس للقاضي ان يحلفه اذا علم او عنده شك فيه ان هذا الانسان يكذب. ولكن ان كانت صادقه يقول لنا فالحق المدعي له حالان، أحدها أن يكون مما يباح بالإباحة، يعني الشيء الذي يحلف عليه يباح بالإباحة فيه، قال فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح الحق أو يبرأ منه، يعني إذا رفض أنه يحلف كأنه وضع يد على أرض مثلا وبعدين قال طب احلف إن أنت الوضع يد عليها، رفض في ذلك القاضي حيحكم بأنها للآخر الذي يدعي طالما أنت نكلت عن ذلك، فهو بيختار يعني يستحب طالما أنت مش عايز تحلف وهتخرج منها أبيحها لهذا الإنسان أبيحها له بحيث ما يبقاش قاعد فيها ظلما بسبب أن أنت مش عايز تحلف اليمين. يقول إن كانت اليمين هذه هيترتب عليها شيء من المفسدة والإضرار للخصم بهنا ينظر، فيضرب مثالا مثلا يقول أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة، الحق مما لا يباح بالإباحة، ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل فيلزمه أن يحلف حفظا للحق. يعني في مسألة وضع اليد على أرض وجي واحد ينازع الأرض، لا دي بتاعتي أنا أرض وضع يد لدى ملك ولا لدى ملك ولكن وضع اليد عليها، فإذا كان الأمر أنه طب احلف أن أنت الأسبق طالما أنت قاعد فيها وأنت الأسبق، رفض أنه يحلف، فقالوا يعني الاختيار أنه لو خرج منها يبيحها للآخر وخلص يحلله يعني في أنه يستحقها، قد يحلل قد لا يحلل، أمر التحليل وعدم التحليل مش من مسائل الفقه، مش من مسائل الفقه فيها، إنما المسائل الآن مسائل القاضي الذي يحكم. لكن الصورة هنا بيذكر لنا إذا أو المثال إذا ادعت الزوجة البينونة، ادعت الزوجة البينونة هنا يعني بتقول إني بنت من هذا الرجل حلف علي أو طلقني الطلقة الثالثة، فبنت منهم، الزوج يقول ما حصلش ما طلقتهاش الطلقة الثالثة، تعرض اليمين على الزوج، إما أنه يحلف اليمين ويكون صادقا يبقى على ذلك تعيش معه المرأة، لكن إذا كان أنكر هذا الشيء ونكل عن اليمين ألا ما طلقتهاش طلقة ثالثة وهي مستيقنة أنه طلق الطلقة الثالثة، فينكر الرجل وينكل، يجي القاضي فيحكم على هذا الإنسان أنه أنت نكلت هنخليها تبين منك، قبل أن تبين منك هنقول للمرأة طيب احلفي احلفي. هنا لاحظ أن العلماء لهم وجهان في مسألة القضاء بالنقول، يا إما يقضي بالنقول أنت مش عايز تحلف خلاص هنحكم عليك، هنحكم عليك بهذا الشيء، مش عايز تحلف أن أنت ما طلقتهاش طلقة ثالثة هنحكم بأن طلقة ثالثة وقعها خلاص يجوز لها أن تتزوج غيرك بعد ذلك. لكن إذا يعني يحتاط البعض بفقهاء فيقول هنرد اليمين على الآخر، يعني الآن المرأة بتقول ومطلقني طلقتين قبل كده ومثبوتين عند المأذون، الآن الطلقة الثالثة مطلقها لي امبارح، القاضي بيسأل طلقت الثالثة في شهود يشهدون لك انك ان طلقت، لا ما في شهود عندي، طيب انت طلقت كل ما حصلش ما طلقت احلف انك لم تطلق، لا مش حلف، رفض انه يحلف. هنا يقول الشافعي حنرد اليمين على المرأة نقول لها طيب احلف انه فعلا طلق، وهذا أحوط في ذلك، المرأة قد تكون كذبة إن طلقتين مكتوبين عند المأذون الطلقة الثالثة هي تدعيها علشان تخلص من هذا الرجل، فقالوا نرد اليمين عليها، قالوا يجب عليها أن تحلف، ليس من حقها أن تنكل، هنا تقول لا أنا ليه ليس من حقها أن تنكل، إذا كان طلق الطلقة الثالثة وهو رجل فاجر ومش عايز يحلف يمين على شيء، هي الآن صادقة فيما تقول، ما يمنعها من الحلفان، لو لم تحلف هيرجعها القاضي تعيش معك، هتعيش معها هي عارفة أن تعيش معها فوزين في حرام، يبقى لا يحل لها أن تعيش معه وقد طلقها الطلقة الثالثة. هذا مثال من الأمثلة اللي يقولون يجب على المرأة أنها تحلف اليمين حتى لا تعيش معه في حرام. يقول السيوطي في الأشباه والنظائر إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النقول إلا في صور، يعني بيقول انه برضه عند الشافعيه بيقول يرد اليمين على المدعي انه يحلف، وذكرنا قبل ذلك انه في دليل على مساله رد اليمين من الايات اللي سمعناها النهارده في سوره المائده، الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت، هنا بيذكر الله عز وجل صوره من الصور، شهاده بينكم حين اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عبد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن افترتم لنا الشريف، الآيات اللي سمعنا جاء في صحيح البخاري حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء كان بعد ذلك تميم يحدث بهذا الحديث ويقول برأ الناس كلهم من هذه الآية إلا أنا وعلي بن إحنا الاثنين اللي داخلين في هذه الآية، إحنا خلنا في يوم من الأيام بسبب من الأسباب. قال مات السهمي بأرض ليس بها مسلم، رجل من بني سهم، وكان هذا الرجل معه أموال عظم، هذا المال جام من فضة مخوص من ذهب، يعني وعاء إناء فضة متزوق بالذهب، له قيمة كبيرة، كان خارج يبيعه لملك من الملوك علشان يأخذ فيه مالا كثيرا. كان هو هذا الرجل السهمي مع تميم الداري وعلي ابن بداء، ومات هذا الرجل السهمي، الاثنين راحوا سرقين هذا المال الذي معه، أخذوا لنفسهما، رجعوا بالمال الآخر اللي هو ملوش قيمة، لكن هذا الوعاء الضخم اللي يساوي أخذوا هما الاثنين وباعوه لأهل مكة. فلما قدم بتركته فقدوا داما من فضة، يعني أهل المتوفى فقدوا، لا ده أعظم مال معه كان الإناء الفضة اللي مخوص بذهب، راح فين هذا الإناء؟ فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما ما يعلمان عنه شيئا، أحلفهما. ثم وجد هذا الجام، طلعوا كذبوا، وجد هذا الجام بمكة. طيب قلتم لين يا أهل مكة؟ قالوا ابتعناه من تميم وعلي، كأنه قبل إسلام لهؤلاء، ابتعناه من تميم وعلي. فقام رجلان من أوليائه، من أولياء من بقى السهم المتوفى، يبقى الآن الاثنين حلفوا أنه لم نكذب في هذا الشيء، وإنه هذا المتوفى لم يترك شيء أو ما أخذنا منه شيء، وإن لو كنا أخذنا شيء إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما طلعوا كذابين، يبقى هنا إيه؟ آخران من منين بقى؟ من الذين استحق عليهم الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق الأوليان لكونهما منكرين البين على المدعي، يبقى أولياء الميت مدعوه، فالمستحق الآن أنه يحلف يمين مين؟ المنكر. فاستحق علي بن حات أو تميم الداري وعلي بن بداء استحق أن يحلفه، ولكن طلعوا كذابين، يبقى الآن تنتقل اليمين لمين؟ للمدعي، بعد ما كان المدعى عليه هو الذي يحلف طلع كذاب، انتقلت اليمين للمدعي. فقام رجلان من أوليائه فحلفا، لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، وإن الجام لصاحبهم. وفيه نزلت هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. يبقى هنا الآية دليل على رد اليمين، رد اليمين، يبقى اليمين الأصل على المدعى عليه، فإذا كان المدعى عليه يعني ظهر عليه شيء يبقى ترجع اليمين للمدعى. يقول لنا الإمام السيوطي رحمه الله، إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، ولا يحكم بمجرد النقول. هذا عند الشافعي أنه لا يحكم بمجرد النقول، يقول لك لكن في صور نحكم بمجرد النقول في ذلك، زي إيه هذه الصور؟ منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبة وقيل وجوبة. هو الحلفان على مسائل العبادات مختلف فيها، إن الحاكم يسأل إنسان صليت الظهر ولا لا، يقول لا صليت الظهر، طب احلف إنك صليت، هنا يقول لا ليس له أن يحلف، والعبادة بينه وبين الله ليس له أن يحلفه. لكن لما يكون زمان زي زمان اللي احنا عايشين فيه، وكثير من الناس تركين الصلاة ما بيهمهمش حالة، لا مانع من أن يحكم بكلام الشافعية في ذلك، سواء قالوا يحلفوا ندبا أو قالوا يحلفوا وجوبا، حتى لا يتهاون الناس بأمر الصلاة. طيب والله أمر الصلاة أمر بين العبد وبين ربه، صلى لنفسه ما صلىش، لكن الزكاة، الزكاة في طرف ثالث، إذا هنا الله عز وجل أمر بها، العبد مطلوب أن يؤديها، لكن في طرف ثالث الفقير، هيقعد الفقير ما يأكلش عشان فلان ده مش عايز يطلع الزكاة بتاعته، فإذا قال لا أنا أخرجت الزكاة خلاص خلال العام، ده في حالة وجود ساعي الحاكم معين ويأخذ من الناس الزكوات، يبقى هنا الحاكم يعين من يقوم بأخذ الأموال من الناس، يكون هو وكيلا عن الغني في توزيعها ووكيلا عن الفقراء في استلامها، يبقى دي الهيئة اللي بتجمع الزكاة من الناس، وكيل عن اثنين، عن الغني الذي يعطي يبقى نحقد منك عشان فرق، ووكيل عن الفقير في أخذها من هذا الغني. فإذا ذهب الساعي لإنسان وهات الزكاة عليك السنة دي، زكاة زكاة لا أنا طلعتها خلاص، طلعتها لمين؟ ما شفناش لك. وتعدوا الناس حواليك وياه مش لاقيين ومحدش قال ان انت اخذ. اذا ارتاد، اذا شك في الانسان انه ما طلعش هذه الزكاة، فقالوا يحلفوا في ذلك، يحلفوا سواء قالوا وجوبا او قالوا ندا في ذلك. طيب رفض انه يحلف، هو لو ادى الزكاة ويخسر انه يحلف، احلف انك طلعتها. فاذا نكل والمستحق غير محصور اخذت منه الزكاة، ولا يحلف الساعي ولا الإمام. لا يحلف الساعي ولا الإمام معناه لا ترد اليمين عليه، لا يرد الساعي وحيحلف لكل واحد الساعي. انت بتقول أعطيت، أديتها لمين؟ الفقراء موجودين، ما فيش حد قال لك أعطيته شيئا. العمال الزكاة أنا اللي عامل زكاة، ما فيش حد غيري بيلم الزكاة من هذه المنطقة، يبقى أنت ما أخرجتهاش. أنت أخرجتها، احلف أنك أخرجتها. هنا هذا الاحتياط حين تفسد زمام أو تفسد زمام الناس، لكن الأصل أنه لا تحليف على العبادة، الأصل أنه لا حلفان على العبادة. طيب يقول ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية، هي فيها نفس الشيء. يعني عايز يقول إنه لو أن إنسانا ذميا جاء عليه وقت دفع الجزية ما دفعش حاجة، وعدت سنة وجاء بعد سنة مسلمة، طيب إذا كانت الجزية بتاع السنة فاتت أنت ما دفعتهاش، قال ما أنا أسلمت الآن وأنا دفعتها لإنسان آخر، هنا أنت دفعتها، طيب احلف على أنك دفعت هذا المال. رفض. هل يرد اليمين على عامل الجزية؟ يقول لك لا، ما يردش اليمين على عامل الجزية في ذلك، ويلزم بدفعها. وكان الصواب في ذلك أنه لا يلزم بدفع شيء، لأنه الإسلام يدب ما قبله، والتحبيب له في الإسلام أولى بأنه لا يؤخذ منه شيء، مش أنه نقول له لا كنت السنة اللي فاتت نصرانيا هات المال الذي كان عليك في السنة الماضية. الشهادات حتتعلق بالباب بتاعنا، باب القضاء. القضاء فيها الدعاوى، فيها البينات، فضل الشهود، الشهود اللي هو البينة اللي هم الشهود اللي حيشهد، كالبينة هي العلامة، والبينة أعم من أن يكون شهودا. يبقى على ذلك بينة بمعنى علامة تدل على صدق هذا الإنسان. أعظم البينات بينة تدل على إن هذا الإنسان المدعي صادقا أن يقر هذا الفصل، يقول أيه فعلا هو صادق. بعدها الشهود الذين يشهدون بصدق هذه القضية. طيب ندخل فيها في مقدمة كده ونكملها في الحديث القادم إن شاء الله. في الصحيحين من حديث عبيدة عن عبد الله، عبيدة اللي هو السلماني، عبيدة السلماني اسمه عبيدة مش عبيد، عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه العظيم كأنه يرى ما يحدث في زماننا هذا وما قبله من فساد الزمم، وإن الإنسان سهل احلف أرجلك الفرج يحلف كذبا. أو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره خير الناس قرني، القرن اللي أنا فيه، الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوه ومكثوا معه وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم وتوفي عنه صلوات الله وسلامه عليه. ثم الذين يلونهم التابعون الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم تابع التابعين الذين رأوا التابعين ولم يروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا القرن اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، القرن اللي يليه القرن الثالث. ثم بعد ذلك يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته. يعني يروح للقاضي من غير ما القاضي يقول له حاجة، والله العظيم أقول الحق، ويحلف وهو كذاب فيما يقول، فتسبق يعني كأنه ما يهموش، يبتدي بالشهادة بالحلفان يحلف كذبا وزورا، ويجيء أقوام على. قال إبراهيم اللي هو النخعي يعني وهو من فقهاء التابعين، وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. كان يعني الأهالي كان يؤدب الإنسان، أما ابن يقول أنا أشهد على كذا يضربه، تشهد على إيه؟ تكذب. يعني إذا بان أنه بيشهد كاذبا وهو صبي صغير يضربون على ذلك، على أنه يشهد كاذبا، وكذلك يعاهد على شيء ويغدر في عهده أو لا يوفي بعهده ووعده. روى ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها، خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. هنا فيش تناقض من هذا الحديث والحديث السابق. الحديث السابق بيتكلم في ناس فسد زمامهم، بيروحوا عند القاضي ببساطة يحلف من غير ما حد يقول له احلف ولا غيره، يحلف كذبا وزورا. الثاني خير الشهود من أدى الشهادة أو شهادته قبل أن يسألها. يعني علم شهادة عنده شهادة مش موجودة عند حد. هؤلاء الأيتام أبوهم توفي وترك مالا الجار سرقه أخذ هذا المال والأيتام مش عارفين يعملوا حاجة وسكين، يقوم هو بنفسه يذهب ويدافع عن هؤلاء الأيتام ويقول عندي شهادة أبو هؤلاء سيد مال وأنا شاهدت هذا المال وهذا الولي أو هذا الجار أخذ هذا المال. هذا من خير الشهود الذي يشهد بالحق لأصحابه، محد سأله وقد يتضرر بهذه الشهادة ولكنه يشهد لله سبحانه ابتغاء وجهه سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث اللي جاء في المعنى يقول هذا عند الترمذي من حديث عمران ابن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم جيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن. وهنا طبعا لها غرض التعبير بهذا الشيء، انه يتسمنون باكل اموال الناس بالباطل لدرجه انه يروح يكذب ما يهموش عشان ياخذ مال ويكذب لفلان عشان يجامله ويعمله، ويعطون الشهاده قبل ان يسالوها، يعطون لانه همه الدنيا عايز ياكل ويشرب، فيجي له الاكل والشرب شهاده الزور، يشهد زورا وظلما وكذبا وعدوانا حتى ياخذ اموال الناس ظلما. هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب، يبقى الكذب في الناس حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، يعني من غير ما يطلب منه الشهادة يشهد الإنسان، ومثله لا تقبل شهادة هذا الإنسان لأنه مزور وكذاب، ويحلف الرجل ولا يستحلف، يعني يسبق بالحلفان لأنه عارف أنه كذاب، فيقوي جانب نفسه بأنه يحلف اليمين مع أنه مش مطلوب منه الحلفان لكذب هذا الإنسان. طيب نشوف هنا في المنار بيقول لنا تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. هنا في حاجة اسمها تحمل وحاجة اسمها أداء، طالما أنك تحملت يبقى هتؤدي بعد ذلك. التحمل انك تسمع، تسمع تعالى يا فلان انا هشتري عربيه، تعالى عايزك تبقى شاهد موجود، انا هزود بنتي عايزك تبقى شاهد موجود، يبقى هنا اسمه تحمل الشهاده. تحمل الشهاده لا رايحين المحكمه بكره محتاجين لشهود، انت كنت حاضر معنا تعالى، الان اسمه اداء هذه الشهاده، يبقى هو تحمل ليؤدي مش تحمل عشان يكتم هذه الشهاده. تحمل الشهاده في حقوق الادميين فرض كفايه، فرض كفايه يعني ايه فرض كفايه؟ يجب على الجميع ابتداء، قام به البعض سقط الاسم على الجميع، لم يقم به احد ياثم الجميع، يبقى هنا فرض كفايه. كل من شهد حفل الزفاف زوجنا فلانه من فلان والناس موجودين ويشهدون على هذا الشيء، جينا وقت ما راحوا المحكمه مين يشهد يا جماعه؟ ولا واحد من الحاضرين عايز يروح، ياثم الجميع، يبقى يسقط الاسم عن الجميع، يذهب اثنين من هؤلاء حتى يسقط الاسم عن الجميع بشهادتهما. قال ابن عباس أو في الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم. أداؤها فرض عين لقول تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يبقى التحمل فرض كفاية، الأداء فرض عين. يعني لو جاء إنسان لمجموعة من الناس يا جماعة رايح أشتري عربية عايز تعالوا معايا نشهد، وإنسان يقول أنا مشغول مش فاضي أنا كذا أنا كذا أنا كذا، لغاية ما هنا لازم حد يشهد لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد، يبقى إذا ذهب معه اثنان خلاص انتهت القضية على هذا الشيء. لكن في الأداء في وقت الأداء ما قدموش حد يروح دور عليهم، أنتم موجودين أنت فلان وأنت فلان شهدتم هذا الشيء، يبقى إذا طلب منكم الشهادة تؤديان الشهادة، أداؤها فرض عين. قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. وإن كان الحاكم غير عدل لم يلزمه الأداء، إن كان الحاكم غير عدل يعني معنى يعرف ان القاضي قاضي مرتشي وان بياخد الرشوه وفلان بيطلب تعالى اشهد معي، ويعرف ان هذا الحاكم ولا الشهاده حيعمل بها حاجه حيحكم بالباطل فيها، يبقى على ذلك لا يلزمه الشهاده. ولكن لا نقدر ان نقول الان هذا الشيء، لا نقدر ان نقول هذا الشيء، انه القضاء الموجودون في المحاكم بيحكم بالبينه اللي قدامه، بيطيروا الاف القضايا ويبقى مسكين عمال يقرا سهران الليل بحاله يقرا في القضايا ويصبح الصبح يحكم فيها، وبعدين احنا ما نساعدوش على هذا الشيء انه يحكم بالعدل، وانا مش بشرها البشرى عشان ظالم، جبت منين هو ظالم، جبت منين هذا الإنسان ظالم في عين هذه القضية. قد يكون ظالما نفسي في شيء، قد يكون بيقع في شيء، لكن بعيد عن هذا. في هذه القضايا بيحكم بالعدل، قضايا الأحوال الشخصية، قضايا الجنايات، قضايا كذا، ويحتاج لشهود حتى يظهر له الحكم في هذا الشيء. يبقى على ذلك لو أنا ما شئت إلا مش رايح وأنت مش رايح، هنا ضاعت حقوق الناس المظلومين. وهنا قول إمام أحمد يعني في أناس يكون مثلهم يحكمون بالظلم، وإن الشهادة عندهم من باب الشكل بس، إنه جاي شهود وكذا، ومشى الشهود ما بيحكمش بكلام الشهود، بيحكم بمزاجه. يبقى عند هذا القاضي استوى الشهود مع عدمهم، لكن إذا كان يحكم بقول الشهود يبقى يلزمك أن تذهب إليه، وخاصة في مسائل زي الأحوال الشخصية. إن الامرأة بتستغيث بك، تعالى عند القاضي، سمع زوجي امبارح مطلقني، تعالى معي عند القاضي على هذا. تقول لا ما تيجي دعوه، أنا ما روحش عنده، وهتعمل إيه المسكينة؟ تعيش معه في حرام؟ على ذلك هنا يجب عليك أن تشهد في هذه الصورة. قال أحمد رحمه الله في رواية ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا؟ لا يشهد، يعني إذا كان القاضي ظالما ليس عدلا، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، لا يحكم بالعدل في هذه القضية بعينها، في هذه القضية بعينها. قال في رواية ابنه عبد الله: أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية. أخاف، وهذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، أخاف أن يسعه ألا يشهد عند، يعني هو برضو خايف من الشيء. أن يسعه، يسع الإنسان المسلم لا يشهد عند الجهمية، الإمام أحمد يكفر الجهمية وإن كان مش بأعيانه إنما على العموم. إذا كان القاضي جهميا كأنه لا محدش يشهد عنده، علشان منوقرش مثل هذا الإنسان. لكن في النهاية حقوق الناس أهم من إنه جهمي ولا مجهميش، حقوق الناس اللي موجود. إذا كان الإنسان خدوا منه ماله، خدوا منه شقته، خدوا منه بيته، خدوا منه بستاني، والقاضي جهمي، القاضي كذا، القاضي كذا، ولكن سيحكم بالبينة والشهود، أنا ماليش دخل إنه جاهل وإنه جاهميش، ليه أن هذا المظلوم خدعي ماله المظلوم. يبقى هنا الشهادة حتى يأخذ المظلوم حقه، أما توقير القاضي أو عدم توقير أمر آخر. فلذلك إمام أحمد احتاط في كلامه رحمه الله، ما قالش لا تشهد، ما قالش لا لا لا، ما قالش الأمر واسع، لكن قال أخاف أن يسعه. قال طبعا ما يسعه، خايف من إيه؟ خايف من ضياع المظلوم، يضيع مال المظلوم. أخاف إذا قلت إن هو يسع ولا يشهد عند الجهمي حضيع حقوق ناس، برضو أخاف إن أقول هذا شيء. هذا حسن جيد جميل من كلام الإمام أحمد رحمه الله، ليس فيه أنه قال لا تشهد، لا لا لا، أخاف أن يسعه. فإذا وسعه هذا ضاعت الحقوق، ضاعت الحقوق. ده يقول لك القاضي دهمي مش رايح، القاضي دهمي مش رايح، القاضي معتزلي مش رايح، هو مال الناس ومال جهمي ولا ولا ولا ولا معتزلي ولا كذا، مال الناس. الإنسان عايز شقته، عايز عمارته، عايز سيارته، عايز الحاجة اللي اتظلم فيها، والقاضي يقول له يا من ناش دخل بيه عند الله عز وجل، أمره إلى الله في جهميتي، في اعتزالي، في كذا. يبقى على ذلك هنا الإمام أحمد احتاط في الكلام، عشان محدش ياخد الكلام إنه لا ما تروحش. قال الإمام أحمد قال كذا، طب افهم ما يقوله الإمام أحمد رحمه الله. قال أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية. يبقى إذا وسعه وأفتيت بذلك أخاف، أخاف، هتخاف من إيه؟ يحصل ظلم من الناس، إنه يحصل ظلم من الناس. الحديث اللي حاولوا يحتدوا به هنا عن أبي هريرة رفعه، حديث ضعيف: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، وزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. حنفترض صحة الحديث، حديث ضعيف، وفرضنا أنه حديث صحيح، طيب لا تكون له كاتبا ولا عريفا، إنما شاهدا تشهد، تشهد بالحق الذي أمر الله عز وجل به. لا لا لا، طالما أن الحاكم سيحكم البينة والشهود يلزم الشهادة، وإلا تضيع حقوق الناس. وإذا أنت النهاردة قلت مش هروح عشان كذا، الزمان بيلف، الزمان بيلف، وهيجي عليك الدور ويظلمك إنسان وتحرر لك، لا القاضي تهم ما احناش رايحين. يبقى هنا ظلمت غيرك واستحققت الآن أن الدور يأتي عليك في أن تظلم أنت أيضا. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرارا أو يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم أو منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا دابيا ولا خازنا. هذا كله جميل، والحديث صحيح، الحديث صحيح، وفي معنى الحديث السابق إنه لا تكن عريفا، لا تكن شرطيا، لا تكن دابيا، لا تكن خازنا، لكن شاهدا، ما قالش لا تكن شاهدا، لأن الشهادة مش متعلقة بهذا الحاكم، والشهادة متعلقة بالناس المظلومة، إني إنسان مظلوم، إني امرأة مطلقة، إني إنسان علي حد، إنسان قتيل، إنسان كذا، تشهد بالحق كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. متى تحملها وجبت كتابتها؟ متى تحمل الإنسان الشهادة؟ يجب أن يكتب الذي تحمل. يمكن أنت تروح وتشهد مع فلان أن فلان استلف مني 2000 جنيه، وبعدين ترجع لبيتك وبعدين يعدي الأيام وتنسى هم 2000 ولا كانوا 3000 ولا كان. أما تروح القاضي هتقول إيه؟ هتقول طالما أنك شهدت وتحملت وتكتب عندك أنا شهدت في يوم الفلاني على أن فلان سلف فلان 2000 جنيه. وأظن ذكرنا لكم القصة بتاعت إياس بن معاوية لما أبوه كان من ضمن شهود عند إنسان أنه راح للقاضي يقول أنا لي عند فلان 4000، ففلان هذا يحلف إني أنا 2000 بس اللي واخده منه 2000، يقول 4000، وأبوك يشهد أيها القاضي، أبوك معاوية بن قرة يشهد، ومع 3 شهود تانين 4 يشهدون لي بذلك. فالقاضي كان ذكيا ووصل في النهاية أنه سأل هؤلاء الشهود أنه الورق اللي جبها لك ورق مطوية مقفولة نصين، قالوا آه فعلا مطوية، الشهادة بتاعتكم كانت فوق في الورقة، الأمضة كانت تحت في الورقة، عرف هذا الشيء لعبة عملها هذا الإنسان، يبقى هنا الورقة المطوية طب هنقص النص الفؤاني اللي فيه الشهادة هذه، والنص التحتاني اللي فيه الأمضة هنكتب فيه أنه 4000 بذكائه. فقال هل كان يمر عليكم كل فترة يقول اذكروا الشهادة 4000 4000؟ والله فعلا كل شوية يمر علي ولا ذي. فقال تعالى انت استغفلت هؤلاء الصالحين، استغفلت قوما صالحين، الورقة مطوية. الرجل تبين له ذكاء القاضي، اعترف بهذا الشيء، اعترف. فالقاضي أمر بإعطاء 2000 فقط ليس 4000. متى تحملها وجبت كتابتها حتى لا ينساها؟ ويحرم أخذ أجرة ودعل عليها. يحرم أخذ أجرة، لو اتفتح الباب إنه أجرة، تعال اشهد يا فلان وحديك كذا، طيب ما اديتنيش كذا هشهد عليك زور المرة جاي إنك ما اديتنيش حقي. إلا الشهادة لك تشهد لله عز وجل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لله أمر الله عز وجل المؤمنين بالشهادة ابتغاء وجه الله، لا يأخذ عليها أجرة. تبقى هنا لا أجرة ولا دعل. يمكن في مسائل من المسائل نقول الأجرة ممنوع، ولكن الجعل جائز، عن هدية على أنك لا في الشهادة ولا دولة، لا هدية ولا جعل على ذلك، ولو لم تتعين عليه لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه. زي صلاة الجنازة، زي صلاة الجنازة مش هتدفع لي كم عشان أصلي على الجنازة، لا ما فيش فيها لا أجرة ولا جعل على ذلك. لكن إن عجز عن المشي، يعني الشهادة هيروح القاهرة عشان يعملها، مش هيمشي من هنا القاهرة، هيركب وأدفع لك إيه بقى؟ أنت حشد عشانك، أنت وصلني لغاية المحكمة على أدي الشهادة ومش هناخد حاجة، لكن هات المواصلات اللي توديني، ركبني القطار، ركبني الشيء اللي يوصلني. أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب، يبقى ده خارج عن الشهادة، إن الإعانة هات لي عربية توصلني وأنا أشهد معك في هذا الشيء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. طيب نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في حديث قادم نكون ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.